ولذا منعوا عن التطهير به فعلم أن إزالة النجاسة بالطاهر يصح وإن لم يكن مطهرا إلا مثل حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا سلام بن سليم عن إبراهيم بن مهاجر سلام أو سلام سلام سلام ها سلام عندنا يعني مربوط بشكل سلام حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا سلام بن سليم عن إبراهيم بن مهاجر كل ما جاءك من الرجال كلهم سلام ما هنا سلام الاثنين قبل ما في سلام الاثنين والبقية كل ما جاءك من رجال الحديث كلهم سلام. الأول شيخ البخاري محمد بن سلام البيكندي وعبد الله بن سلام اليهودي الصحابي. أما البقية كل ما جاءك معاوية بن سلام وسلام كله بالتشديد ما أنا بالتقييد غير الاثنين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا سلام بن سليم عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ قال تأخذ سدرها وماءها فتوضأ ثم تغسل رأسها وتدركه حتى تبلغ الماء وصول شعرها ثم تفيض على جسدها ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها. قالت يا رسول الله كيف تطهر بها؟ قالت عائشة فعرفت الذي يكني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا تتبعين بها آثار الدم. حدثنا مسدد وسرد أخبرنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفات وقالت دخلت امرأة منهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه إلا أنه قال فرصة ممسكة. وقال مسدد كان أبو عوانة يقول فرصة وكان أبو الأحوص يقول قرصة. عندك كرسة بالكسر ضبطها عندنا ضبطها يقول قرصة بالقاف المفتوحة ووجهه المنذري فقال يعني شيئا يسيرا مثل قرصة بطرف الأصبعين ثلاثة فتح بالقرصة مثل في لغة القبصة يعني تكون بأطراف الأصابع. ثم تأخذ فرصتها. قال الحافظ بالفتح بكسر الفاء وحكى ابن سيدة تدليدها وبإسكان الراء وإيمان الصاد قطعة من صوف أو قطن أو جلدة عليها صوف كهو أبو عبيد وغيره. وقال ابن قتيبة هي قرضة بفتح القاف وبالضاد المعجمة وقوله من مسك بفتح الميم والمراد قطعة من جلد. الشيخ على الحديث اللي توفي مر بيت الملح هل يجوز وضع الملح في المجاري كما يفعل بعض الناس؟ ايش؟ بعض الناس يضع الملح في المجاري هل يجوز؟ وش هو؟ الملح هل يجوز وضعه في المجاري؟ لا ليس فيه إهانة. مقتضى هذا الحديث اللي حديث الغفارية لا يجوز للحاجة ما دام الرسول أمرها يعني لا نفعل بالشراجة بأن تغسل الدم الذي أصال بالحقيبة بماء تضع فيه ملحا لأنه يجلي ويقوى على قلع اللون ونجس بلا شك دم الحيوان. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري أخبرنا أبي أخبرنا شعبة عن إبراهيم يعني ابن مهاجر صفية بنت شيبة عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال فرصة ممسكة فقالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها واستتر بثوب. وزاد وسألت عن الغسل من الجنابة قال تأخذين ماءك فتطهرين أحسن الطهور وأبلغه

حدثنا عمرو بن خالد بن عون اخبرنا خالد الواسطي. باب الجنوب يتيمم حدثنا عمرو بن عون اخبرنا خالد الواسطي. وحدثنا وسدد قال اخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن خالد حتى عن ابي قلابه عن عمرو بن بجدان عن ابي ذر قال اجتمعت غنيمه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا ذر ادف فيها فبدوت الى الربنا فكانت تصيبني الجنابه عن ابي ذر قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا ذر حبت فيها فبدوت الى الرملة شو الشرع يا ابا ذر حبت اي اخرج الى البادية فكانت تصيبني الجنابة فاخذ الخمس والست فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر فسكت فقال فكلت أمك أبا ذر لأمك الويل فدعاني بجارية سوداء فجاءت بعس لي ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا فقال الصعيد الطيب ومرو المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فامسه قال الشارع على قول قال وسدد غنيمة من الصدقة وحديث عمر الأثم مش جلدك عندك زيادة جلدك يا شيخ شو يقول فكأنما ألقيت عني جبل ايش بيه أي كأن على رأسي ثقل جبل من الجنابة فألقيت عن رأسي بالغسل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم. لك شيء على هذا؟ لك شيء على هذا؟ كأنما ألقيت عن جبلة؟ نعم فأني ألقيت عني جبلا شبه الجنابة بالجوة بالثقل وقول لما أجنبت وما وجدت الماء كنت بعدم الاغتسال مكدرا أو منقبر نفسي كأن على رأس الجبل فلما اغتسلت زال عني ذلك الثقل فكأني انطرحت عني الجبل. هذا صحيح. أظن أتكلم على هذا مسألة الجنابة وعلى قول أبي ذر هذا لأنك أن حمل جبل معنويا وذلك أن الإنسان إذا أصيب بالجنابة أصابته الجنابة كأن حمل جبل فيحس ثقل ويحس انكماش ويحس انقباض حتى يلقي عن هذه المهونة فإذا ألقاها وجد خفه حتى في نفس روح. قبض هذا جمع من العلماء واستدل بما قاله أبو ذر لأنه أمر معنوي في القلب وثقل في القلب يحس به الإنسان حتى يزيل هذا الذي كأنه حمل على ظهره وهو شيء معنوي بالاغتسال. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة رجل من بني عامر قال دخلت في الإسلام فأمني ديني فأتيت أبا ذر فقال أبو ذر إني اجتويت المدينة فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبغنم فقال لي اشرب من البانها وأشك

نعم. عن عبد الرحمن بن جبير المصري الفقيه الفرضي المؤذن العامري يقال النسائي ثقه واتقه يعقوب بن سفيان وذكره ابن حبان بالثقات. وقال ابن لهيعة كان عالما بفرائض مات سنة 98.